هل ترون من المختار معجزة يكفيه الشعب من الأجداد أحياه من وحد العرب حتى كاناتهم إدارة ولدى الموت رهاه وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة من خاضها باع سننوي المساواة لا عرب ولا عجب ما لامرئ شرف إلا بتقواه سننوي المساواة لا عرب ولا عجب ما لامرئ شرف إلا بتقواه ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن السلام وأن العدل مغزاه يا من رأى عمرا تدسوه بردته والزيتون مله والكوف مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تغشاه وزيتون مله والكوف مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تغشاه قد بكى Yeah.